ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب, أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة, أسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. نسألك يا ربنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نعوذ بك من الخوف والجوع يا ربنا, نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل, ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب, أسألك في هذه الساعة يا ربنا أن تتقبل منا, ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إنما يتقبل الله من المتقين, إنما يتقبل الله من المتقين, إنما يتقبل الله من المتقين. اجعلنا متقين وتقبل منا يا رب العالمين. اجعل هذه الرقية يا ربنا سببا في شفاء وعافية لها ولنا أجمعين يا ربنا, من الخوف والرهبة ومن القلق والخوف ومن القلق والتوتر. اللهم أمنا وإيمانا في قلبها وقلوبنا أجمعين, أمنا وإيمانا وسكينة واطمئنانا يا ربنا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين, أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. اجعل يا ربنا في قلبها سكينة, اجعل في قلبها وقلوبنا أجمعين سكينة, سكينة وطمأنينة يا ربنا. هو الذي أنزل السكينة, أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. اجعل في قلوبنا سكينة وطمأنينة يا ربنا, اجعل في قلبنا وقلوبنا سكينة لا تنزعها من قلوبنا أبدا يا ربنا. والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين, اجعلنا مؤمنين واجعل في قلوبنا سكينة, واجعل في قلوبنا سكينة واجعل في قلوبنا سكينة، اجعل في قلبها سكينة سكينة سكينة وطمأنينة وهدوءا وراحة وإيمانا ويقينا يا ربنا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين أنزل السكينة في قلوب المؤمنين أنزل السكينة أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. اجعل في قلبها وفي قلبي وفي قلوبنا أجمعين سكينة وطمأنينة وأمنا وإيمانا يا ربنا يا ربنا وراحة وسعادة. بسم الله بسم الله بسم الله على قلبك بسم الله بسم الله على قلبك بسم الله بسم الله على القلب بسم الله بسم الله على قلبك بسم الله بسم الله على القلب بسم الله. اذهب يا ربنا خوفه، اذهب يا ربنا روعه، اذهب يا ربنا ألمه، اذهب يا ربنا حزنه، اذهب يا ربنا ضره، اذهب يا ربنا خوفه، اذهب يا ربنا اذهب يا ربنا ما زعزعه وما ألمه يا ربنا وما خوفه وما وما أرهبه وما أرعبه. اللهم اذهب يا ربنا ألما شديدا وخوفا شديدا في قلبها في قلبها. هو الذي أنزل السكينة أنزل السكينة أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. اجعل يا ربنا في قلبها في قلبها سكينة. بسم الله على القلب على القلب على القلب يا ربنا يا ربنا اذل يا ربنا عقدا اذل يا ربنا عقدا من قلبها من قلبها من القلب من القلب على الروع على الروع على الألم على الألم على الخوف على الخوف على الرهبة على الرهبة يا ربنا يا ربنا أذل يا ربنا خوفا أذل يا ربنا خوفا أذل يا ربنا خوفا يا ربنا وعقدا في قلبها في قلبها في قلبها في قلبها في قلبها في قلبها اعتصر قلبها اعتصر قلبها خوف قلبها أرعب قلبها. اطل يا ربنا هذا الأثر احي يا ربنا هذه العقد وعليك بالمخوف وعليك بالمقلق وعليك بالمزلزل لقلبها من أثر عين من أثر عين من أثر عين من أثر عين من أثر عين من أثر عين عين عين عين عين غلبتها من أثر عين غلبتها من أثر عين عين عين قوية عين قوية كالسهم كالسهم انطلقت انطلقت إلى قلبها انطلقت إلى قلبها ورزت في قلبها غرزت في قلبها غرزت في قلبها غرزت في قلبها لأجل لأجل خوف شديد لأجل رعب رعب رعب رعب رعب رعب رعب عظيم شديد شديد رعب عظيم وروع شديد وروع شديد وروع شديد. اللهم أطل يا ربنا هذا الأثر العظيم وحل يا ربنا هذه العقد في قلبها في قلبها من عين نظرت لها حسودة حسودة حقودة حقودة من عين قاضية قاضية قاضية قضت على الحياة السعيدة قضت عليها قضت على قلبها قضت على صدرها قضت على السعادة من عين قاضية قاضية من عين قاتلة قاتلة من عين موجعة موجعة من عين قاتلة قاتلة من عين قاذفة قاذفة قاذفة قذفت في قلبها الروع قذفت في قلبها الخوف الشديد. اللهم احل يا ربنا هذه العقد بسم الله بسم الله بسم الله يرقي القلب بسم الله يرقي القلب بسم الله يرقي القلب من عين عين عين عين عين كالسهم كالسهم كالسهم كالرصاصة كالرمح كالرمح دخل في القلب دخل في القلب دخل في القلب. اطل أثرها يا ربنا اطل أثرها يا ربنا اطل يا ربنا أثرها. الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله يرقي القلب بسم الله يرقي القلب من خوف شديد من خوف شديد من خوف شديد ومن عقدة عقدة عقدة عقدة على خوفه على خوفه على خوفه على زلزلته على روعه على روعه على رعبه على رعبه على رعبه على رعبه على روعه على روعه على خوفه على خوفه بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي القلب بسم الله يرقي القلب من خوف شديد من خوف شديد من خوف من الخوف من الخوف إلا منك يا ربنا بسم الله يرقي القلب من خوف خوف خوف شديد خوف خوف خوف يعتريها خوف خوف يعتصره خوف خوف وألم وألم وضر وضر وضيم وضيم وضيم وضيم وحزن وحزن وحزن من لا شيء وخوف وخوف وخوف من لا شيء وخوف وخوف من لا شيء وقلق وقلق من لا شيء من لا شيء من لا شيء واضطراب واضطراب واضطراب من لا شيء من لا شيء اللهم اغفر يا ربنا أثرا قويا عظيما شديد من عين نظرت من عين قذفت من عين آلمت من عين أمرضت من عين روعت من عين خوفت من عين أرعبت فرط الأثرها يا ربنا فرط الأثرها يا ربنا فرط الأثرها يا ربنا خرجي يا عين خرجي بأمر الله خرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله يا عين اخرجي من قلبها اخرجي من القلب اخرجي من الصدر اخرجي من الظهر اخرجي من الضروع اخرجي اخرجي من عضلات القلب اخرجي من عضلات القلب اخرجي من نياط القلب اخرجي من نياط القلب الله اكبر بسم الله بسم الله بسم الله يرقي القلب من خوف شديد من الرعب من الرعب من الروع من الروع ذهب عن إبراهيم الروع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اخرج يا ربنا الخوف اخرج يا ربنا الخوف الا منك يا ربنا اخرج يا ربنا الخوف اخرج يا ربنا الخوف اخرج يا ربنا القلق اخرج يا ربنا التوتر اخرج يا ربنا الروع اخرج يا ربنا الروع اخرج يا ربنا الرعب اخرج يا ربنا الرعب والرحمه الشديده يا الرحمه الشديده يا ربنا اخرجها يا ربنا كلها يا ربنا يا ربنا واجعل في قلبها وفي قلوبنا اجمعين السكينه يا ربنا السكينه يا ربنا سكينه سكينه سكينه سكينه سكينة سكينة وطمأنينة سكينة وطمأنينة سكينة وطمأنينة ولكن ليطمئن قلبي ليطمئن قلبي وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف بسم الله يرقي القلب بسم الله يرقي القلب بسم الله يرقي مضغة القلب مضغة مضغة مضغة القلب عضلة القلب عضلة القلب عضلة القلب بسم الله يرقي القلب مما فيه مما فيه مما فيه مما فيه كتفه مما فيه مما فيه مما فيه أمرضه مما فيه مما فيه مما فيه خسفه مما فيه مما فيه مما فيه فطره مما فيه مما فيه مما فيه شقه مما فيه مما فيه مما فيه شقه وفطره وأرعبه وأرهبه وخوفه بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي القلب بسم الله يرقي القلب الله أكبر هو الذي أنزل السكينة أنزل السكينة في قلوب المؤمنين أنزل السكينة أنزل السكينة في قلوب المؤمنين أنزل السكينة أنزل السكينة في قلوب المؤمنين في قلوب المؤمنين أنزل السكينة أنزل السكينة في قلوب المؤمنين في قلوب المؤمنين في قلوب المؤمنين في قلوب المؤمنين يا ربنا يا ربنا اجعل في قلبها في قلبها وفي قلوبنا أجمعين السكينة السكينة سكينة سكينة لا تنزعها يا ربنا منها أبدا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا طمأنينة يا ربنا سكينة يا ربنا خوفا منك يا ربنا يا ربنا رجاء يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا يا ربنا هدى يا ربنا نورا يا ربنا في قلبها وقلوبنا اجمعين هدى ونورا هدى ونورا ونورا ونورا بسم الله بسم الله بسم الله اجعل يا ربنا في قلبها وفي قلوبنا اجمعين نورا نور على نور نور على يهدي الله لنوره يهدي الله لنوره يهدي الله لنوره من يشاء نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور. يهدي الله لنوره يهدي الله لنوره يهدي الله لنوره يهدي الله لنوره من يشاء. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. بسم الله ارك القلب بسم الله بسم الله بسم الله. خذي يا عين من قلبها خذي يا عين من القلب خذي بأمر الله خذي بأمر الله خذي بأمر الله خذي بأمر الله. الله اكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. على القلب على القلب على قلب المؤمنة. بسم الله على على القلب على قلبك يا مؤمنة على قلبك يا مؤمنة يا مؤمنة يا مؤمنة. بسم الله بسم الله. اغفر يا ربنا ما فيه اغفر يا ربنا ما فيه اغفر يا ربنا ما فيه ما فيه ما فيه ما فيه من عقدة من عقدة في خوف شديد من عقدة في روع روع ورهب ورهبة ورهبة وروع وروع وروع قوي عظيم شديد من لا شيء وخلق وتوتر. يا الله فحللها من أثر عين عين عين عين عين عين من أثر عين عين عين. انطلقت انطلقت حسودة حقودة من نفس خبيثة من نفس خبيثة من نفس خبيثة حقودة حسودة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وآمنهم بسم الله بسم الله. وآمنهم بسم الله بسم الله بسم الله. وآمنهم من خوف. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على القلب بسم الله على القلب. من الخوف من الخوف من الخوف والرعب والرعب والرعب والرعب والروع والروع والروع والروع الشديدة والروع الشديدة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وآمنهم من خوف. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه. هذه العين هذه العين اخترقت اخترقت اخترقت اخترقت القلب اخترقت القلب اخترقت القلب خوفت القلب ارعبت القلب روعت القلب ارعبت القلب روعت القلب خوفت القلب قطعت القلب شقت القلب سطرت القلب ألمت القلب أحزنت القلب أكربت القلب. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله يرقي القلب. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اخرجي عين اخرجي عين مخوفه اخرجي عين مخوفه اخرجي يا شيطان العين العنك بلعنة الله يا مخوفا للمؤمنة. اخرج عدو الله من ولية الله اخرجي أظالمة اخرجي أظالمة اخرج عدو الله العنك بلعنة الله العنك بلعنة الله العنك بلعنة الله العنك بلعنة الله العنك بلعنة الله. آذيتها وقهرتها وخوفتها وأقلقتها العنك بلعنة الله. اللهم اقتله يا ربنا إن لم يخرج الآن. اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به. أمن خوفها أمن خوفها أمن روعها أمن روعها. بسم الله بسم الله. اخرج عدو الله من ولية الله اخرج يا ظالم العنك بلعنة الله. اللهم اخذه يا ربنا شيطان اللعينة اللهم العنه يا ربنا اللهم العنه يا ربنا ماردا ماردا وعفريتا اللهم العنه يا ربنا. اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به. ظامها في قلبها خوفها وارعبها وروعها. اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به. لا يفلت الان يا ربنا لا يفلت الان يا ربنا الا بتوبة او خروج يا ربنا. بسم الله بسم الله. حصنها يا ربنا حصنا اجمعين بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. رقيب قلب من عقدة فيه ومن عاقد ومن عاقد ومن عاقد من عقدة وعاقد من عقدة وعاقد من عقدة وعاقد من مخوف من من مخوف ظالم ومن ومن عقدة الخوف من عقدة خوف خوف خوف خوف خوف خوف. قلق قلق توتر توتر قلق أرق أرق ألم ضيم. بسم الله بسم الله بسم الله. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين أنزل السكينة أنزل السكينة في قلوب المؤمنين أنزل السكينة في قلوب المؤمنين هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. اللهم اجعلها واجعلنا اجمعين يا ربنا مؤمنين واجعل يا ربنا في قلبها وفي قلوبنا اجمعين السكينة. اجعل يا ربنا في قلبها وقلوبنا السكينة. وهدى يا ربنا وتقى يا ربنا وطمأنينة ويقينا وإيمانا وسعادة وانشراحة وقوة وثبات يا ربنا. اللهم يا ربنا عليك يا ربنا بالمخوف عليك يا ربنا بالمخوف ذكرا وأنثى اخرج يا شيطان العين بسم الله نور على نور يا ربنا بنورك يا ربنا يحرق من في الجسد ظالما تحرق العقد كلها على الخوف والرهبة وعلى الخيالات والأوهام وعلى الوسوسة وعلى القلق وعلى التوتر وعلى الآلام والأوجاع والأثقال. الله أكبر نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. بسم الله يرقي القلب مما فيه ومن عقد من عرض السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس ومن مارد وعفريت ومن ملوك الجن الظالمين ومن سلاطينهم الفاجرين ومن فراعنتهم الباغين المعتدين ومن شيطان العيون ومن شياطين العيون. الله أكبر. بسم الله ثبتها يا ربنا انصرها يا ربنا بسم الله على القلب. اللهم أزل يا ربنا خوفا أزل يا ربنا روعة أزل يا ربنا عقادة أزل يا ربنا خفيفا منها. خل عدوة الله يا من سكن في قلبها. بسم الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثبتها وثبتنا أجمعين يا ربنا وقوينا أجمعين يا ربنا بسم الله نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. بسم الله وآمنهم من خوف ولكن ليطمئن قلبي. بسم الله والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين بسم الله اجعلنا مؤمنين يا ربنا واجعل يا ربنا السكينة في قلوبنا اجمعين يا ربنا يا ربنا يا ربنا بسكينتك يا ربنا في قلوبنا تذهب خوفا تذهب روعا تذهب ألما تذهب ما أوشك أن يقطع نياط القلب تذهب يا ربنا ما فطر أو كاد أن يفطر القلب يا ربنا يا ربنا وتخرج يا ربنا بسكينتك يا ربنا فيه يا ربنا ظالمة ساحرة حاسدة عاشقة يا ربنا يا ربنا يا ربنا وتخرج يا ربنا من في القلب من ساكن ظالم يهودي ونصراني ومجوسي وملحد ويعبد الشيطان يا الله يا الله مسلم ظالم فاجر اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا طهر يا ربنا القلب طهر يا ربنا القلب طهر يا ربنا القلب طهر يا ربنا الصدر طهر يا ربنا الظهر طهر يا ربنا الجسد طهر يا ربنا الروح بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا سحرا أطل يا ربنا حسدا وحل يا ربنا عقدا فك يا ربنا مرابطا بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا ما عملوه أطل يا ربنا ما صنعوه أطل يا ربنا ما عقدوه أطل يا ربنا ما عقدوه بسم الله بسم الله هو الذي أنزل السكينة أنزل السكينة في قلوب المؤمنين أنزل السكينة أنزل السكينة في قلوب المؤمنين هو الذي أنزل السكينة أنزل السكينة في قلوب المؤمنين يا ربنا يا ربنا أنزل يا ربنا السكينة في قلبها يا ربنا وفي قلوبنا أجمعين هو الذي أنزل السكينة هو الذي أنزل السكينة أنزل السكينة في قلوب المؤمنين أنزل السكينة في قلوب المؤمنين أنزل السكينة في قلوب المؤمنين أنزل السكينة في قلوب المؤمنين أنزل السكينة في قلوب المؤمنين أنزل السكينة في قلوب المؤمنين أنزل السكينة أنزل السكينة في قلوب المؤمنين بسم الله بسم الله بسم الله ونزعنا ما في صدورهم من غل ونزعنا انزع يا ربنا انزع يا ربنا ألما ووجعا يا ربنا وخبيثا ساكنا انزع يا ربنا عقادا عن الخوف والرهبة وعن الروع الشديد يا ربنا وعلى القلق والتوتر وعلى الآراق اللهم يا ربنا انزع يا ربنا هذه العقد من قلبها من القلب من القلب من نياط القلب من سويداء القلب من عضلة القلب يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ما في صدورهم من غل انزع يا ربنا انزع يا ربنا ما في صدرها ومن في صدرها ما في قلبها ومن في قلبها على الرعب على الرعب على الخوف على الخوف على الألم على الألم على الوجع على الوجع على الضر على الضر على الضر على الضر على المكر على المكر يا ربنا وعلى غلبة يا ربنا وعلى ألم يا ربنا وعلى وجع الله أكبر بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون اللهم اقض يا ربنا سحرا يا ربنا وأثر حسد حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون اطل يا ربنا اثر عين عين عين اخترقت القلب عين عين عين قاضية قاضية عين عين عين عين عين قاتلة قاتلة اطل يا ربنا اثر عين قاطعة قاطعة قاطعة قاطعة قاطعة اطل يا ربنا اثر عين اطل يا ربنا اثر عين اطل يا ربنا اثر عين ممزقة ممزقة تمزق القلب تمزق القلب ممزقة ممزقة اطل يا ربنا اثرها بسم الله اخرج يا ربنا عينا اخرج يا ربنا عينا ممزقة ممزقة اخرج يا ربنا عين مخوفة ومرعبة مرعبة مرعبة مرعبة مروعة مروعة اطل يا ربنا اثر عين عين عين عين حسودة حقودة حسودة حقودة اخرجها يا ربنا اطل اثرها يا ربنا اخرجها يا ربنا واخرج يا ربنا مؤثرها واخرج يا ربنا اعراضها واخرج يا ربنا عقدها واخرج يا ربنا اثرها الله اكبر بسم الله بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم أليس الله بكاف عبدا أليس الله بكاف عبدا أليس الله بكاف عبدا إن الله سيبطله إن الله قادر اطل يا ربنا أثرا قوجا عظيما شديدا فاطل يا ربنا سحرا فاطل يا ربنا حسدا فاطل يا ربنا ذرعين أرهبها أرهبها، روعها روعها، أرعبها أرعبها، يا ربنا خوفها خوفها، يا ربنا أطل يا ربنا هذا الأثر، أطله يا ربنا أطل، أطله يا ربنا وأخرجه، أطله يا ربنا وأخرجه، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، أطل يا ربنا سحرا، فكر يا ربنا حسدا، سهل يا ربنا عقدا، فك يا ربنا مرابطا. هو الذي أنزل السكينة، أنزل السكينة، أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. بسم الله بسم الله بسم الله، يا ربنا سكينة في قلبها وقلوبنا أجمعين، يا ربنا وطمأنينة، يا ربنا يا ربنا سكينة وطمأنينة، يا ربنا وألفة، يا ربنا ومحبة، يا ربنا وألفة، يا ربنا وتفاؤلا، يا ربنا وسعادة، يا ربنا وانشراحة، يا ربنا ويسرى، يا ربنا ونورا، يا ربنا وخيرا، يا ربنا وبركة، يا ربنا ونورا، يا ربنا وخيرا، يا ربنا وبركة، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيهما عينان نظاختان، فيهما عينان نظاختان، فيها عين جارية، فيها عين جارية، اخرج يا ربنا أثرها، اخرج يا ربنا عقدها، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا هذه العين، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرج يا ربنا الموكل بها. الله أكبر. اخرج يا ربنا هذه العين، اخرجها يا ربنا خرقته، اخرجها يا ربنا حلقته، اخرجها يا ربنا حارة، اخرجها يا ربنا حادة، اخرجها يا ربنا باردة، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا خائنة، يعلم خائنة الأعين. اخرج يا ربنا هذه العين، اخرجها يا ربنا خائنة، اخرجها يا ربنا خائنة، اخرجها يا ربنا خائنة، اخرجها يا ربنا خائنة، اخرجها يا ربنا خارقة، اخرجها يا ربنا خارقة، اخرجها يا ربنا خارقة، اخرجها يا ربنا خانقة، اخرجها يا ربنا خانقة، اخرجها يا ربنا خانقة. الله أكبر. اخرجي عينا من امر الله، اخرجي من القلب، اخرجي من الصدر، اخرجي من الظهر، اخرجي من بين الضلوع، اخرجي بامر الله، اخرجي بامر الله، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، للاذى للاذى، اخرجها يا ربنا اخرجها، للاذيه للاذيه، اخرجها يا ربنا اخرجها. الله أكبر. اخرج يا ربنا العين، اخرجها يا ربنا حارة، اخرجها يا ربنا عينا زرقاء، عينا خضراء، عينا سوداء، عينا عسلية، عينا بنية، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها عينا خضراء، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها اخرجها، عين نظرت نظرت نظرت نظرت من تلقاء من من من من بين يديها، نظرت نظرت نظرت لها على صدرها على قلبها، نظرت لها نظرت لها نظرت لها بنفس الخبيثة بنفس الحسودة عقودة، نظرت لها نظرت لها مقابلة لها، نظرت لها نظرت لها نظرت لها، قاضية قاضية قاضية قاضية قاضية قاضية قاضية، نظرت لها نظرت لها نظرت لها قاضية، تريد أن تقضي عليها، تريد أن تقضي عليها. بسم الله بسم الله، هيا هيا هيا هيا هيا هيا بأمر الله، هيا بأمر الله، قيئة قيئة قيئة، غائطة غائطة، هيا بأمر الله، بولا بولا، هيا بأمر الله من أطرافها، هيا بأمر الله معرفتها. الله أكبر. اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا قاتلة قاتلة، قاضية قاضية قاضية قاضية، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها سامة سامة سامة سامة سامة سامة سامة، سممت قلبها سممت قلبها، اخرجها يا ربنا اخرجها، افسدت قلبها افسدت دمها، اللهم اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا، اخرجها قاتلة قاتلة قاتلة، اخرجها يا ربنا، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي بأمر الله، اخرجي يا عين بأمر الله، اخرجها يا ربنا، اخرجها. الخوف الخوف الخوف الخوف الخوف والرهبة والرهبة والروع والروع، والخيالات والخيالات والخيالات والخيالات، والأوهام والأوهام والوسوسة والوسوسة والوسوسة، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا العيون، اخرج يا ربنا العيون من حولها من حولها، عليها عليها